الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، تكلمنا عن الفرقة الثانية وقلنا بأنهم غلاة القدرية الذين يزعمون أن الأمر أنف، يعني مستأنف، يعني أن الله لا يعلم فعل العباد إلا بعد وقوعها. وذكرنا حديث عبد الله بن عمر الذي هو عند الإمام مسلم، وكنا وقفنا عن يحيى بن عمر وهو يقول لأبي عبد الرحمن بن عمر إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن وتتكفرون العلم، وذكر من شأنهم أنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال أي الخليل بن عمر: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي وساق الحديث، معروف حديث جبريل، معنى قولهم أنف أي مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى، وإنما يعلم بعد وقوعه، أي أن الله أمر العباد ونهاهم ولا يعلم من يطيعه ممن يعصيه، أعوذ بالله. وهذه كما قال شيخ الإسلام كما قال له رحمة الله عليه أنها انقرضت، وسنذكر من أقوال العلماء. قال شيخ الإسلام تيمية: وأما كون الأشياء معلومة لها قبل كونها فهذا حق لا ريب فيه، وكذلك كونها مكتوبة عنده أو عند الملائكة كما دل على ذلك الكتاب والسنة، جزاكم الله خير يا عبد الرحمن. وجاءت به الآثار: هؤلاء الذين يقولون إن الله لا يعلم أشياء إلا بعد وجودها هم كفار، كفرهم الأئمة كالشافعي وأحمد وغيرهما، وقد بين الكتاب والسنة هذا القدر. وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال الوارد عليه وهو ترك العمل لأجله، فأجاب صلى الله عليه وسلم على ذلك في الصحيحين عن ابن أبي طلحة رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الأرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله وماه مخصرة فنكس، مخصرة زي العصا كده، هيتكلم طبعا خد بالك تبع السنة هذا يعني القدر، فنكس ينكت بمخصرته ثم قال: ما منكم من أحد، أو قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار. طب كيف أن الله كتب مكانها من الجنة أو النار ويقولون أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة؟ فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا؟ خلاص، طب ما أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار معروف. ولذلك حديث سراقة قال: يا رسول الله، يعني فيما العمل فيما مضى أو فيما يستقبل؟ يعني هل الذي سنفعله أمر خلاص قضي وقدر وعرف أهل الجنة في الجنة ولا النار في النار، ولا شيء يستقبل لسه سنعرف سنعمل وسيكون معرفة بعد العمل؟ قال: بل فيما مضى، يعني خلاص الأمور انتهت، جف القلم بما هو كائن، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فخلص رقى: ففيما العمل إذن؟ احنا بنعمل ليه طالما في فلان في الجنة وفلان في النار؟ ليه؟ لماذا نعمل؟ لا، وأخوانا هذا السؤال يرد لو أن الإنسان يعلم أنه في الجنة أو في النار، لكن لا أحد يعلم ذلك إلا الله، وخلاص الأسماء مكتوبة: الذين في الجنة نسأل الله أن يكون منهم، والأسماء الذين في النار نسأل الله أن يعيدنا الله عز وجل، لكن من الذي يعلم أن هذا في الجنة وهذا في النار؟ ولذلك رد الأساس ردا عظيما، قال: اعملوا لي فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ الآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. يعني نحن نعلم لأننا لا ندري أنحن من أهل الجنة من أهل النار، فلذلك نعلم. وإذا وجدنا أن الله عز وجل اصطفانا ووفقنا العمل الصالح فهذا دليل الخير. ولذلك الأستاذ مراد قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ولذلك صاحب السعادة يعمل بعمل أهل السعادة، وصاحب الشقاوة يعمل بعمل أهل الشقاوة، نعوذ بالله من ذلك. قال: فقال الرجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ: فأعتقى، فأما من أعطى واتقى الآيات. لذلك قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه قال: وهذا القول مهجور. خلاص انتهى كما قلت، إنه قال وقد انقرضت هذه الطائفة. قال وهذا القول مهجور باطل مما اتفق على بطلانه سلف الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر علماء المسلمين بل كفروا قائلهم والكتاب والسنة مع الأدلة العقلية تبين فساده. يعني هذا كلام سريع عن العلم ومن الذي ضل في صفة العلم. طيب وقال أحاط بكل شيء علم، ذكر صفة الإحاطة. وبعض العلماء يثبت من أسماء الله المحيط وبعضهم ينفي أن يكون اسما بل يقول هو من الأسماء المقيدة. والأمر سهل يعني، الله عز وجل يقول في كتابه والله محيط بالكافرين، ويقول وكان الله بكل شيء محيطا، ويقول إنه بكل شيء محيط، وقوله أو في كتابه وقوله وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. طب إيه معنى الإحاطة؟ الزجاج من علماء اللغة قلنا يقول فالله عز وجل محيط بالأشياء كلها لأنها تحت قدرته، لا يمكن شيئا منها الخروج عن إرادته. هنا الإحاطة هي يدخل فيها أيضا العلم والقدرة والقهر. قال ولا يمتنع عليه منها شيء، وقد قال الله تعالى أحاط بكل شيء علما، أي علم كل شيء على حقيقته بجميع صفاته فلم يخرج شيء منها عن علمه. ثم قال وحقيقة الإحاطة بالشيء ضم أقطاره. يعني احنا بنقول يا أخوان إيه أن السواق حاط بالمعسكر، يعني دخل فيه وكذا حتى أحاط بالمعسكر، هذه صفة الإحاطة. وتقول أحط بفلان تمكنت منه تمام، لست أن أفعل شيء إلا بعده أحط به. قال أي علم، قال ثم قال خطر أحط بشيء ضم أخطاره ونوحيه وتصويره وسطا كأحاطة البيت بمن فيه. يعني لا شك يا أخوانا المسجد الآن يحيط بنا، لأن إحنا داخل وهو يحيط بنا، كأحاطة البيت بمن فيه والأوعية بما يدور عليه ثم اتسع فيه. وقال خطاب المحيط هو الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه، وهو الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. قال الحليم المحيط معناه الذي لا يقدر على الفرار منه، وهذه الصفة ليست حقا إلا لله جل ثانه. تستطيع أن تفر بأي عمل شيء، وإن لم تستطع أن تفر بجسدك فتستطيع أن تفر بقلبك عنه، أما الله تبارك وتعالى فأين الفرار؟ ولذلك كل شيء تخافه تفر منه إلا الله، فإذا خفته فررت إليه كما قال الله ففر إلى الله، كل شيء ففر منه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فر من المجذوم فرارك، أو فر من فرارك من الأسد إلا الله تبارك وتعالى فأعلم صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا ففر إلى الله. طيب وهي رجاء إلى كمال العلم والقدرة وانتفاء الغفلة والعجز. طب فن ثم قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بعلم، تكلم أيضا عن العلم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، هذه قاعدة من قاعدة السنة والجماعة، والتي نقول إخوانا في إثبات لله ما أثبت الناس وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عن رسوله صلى الله عليه وسلم ما إثبات كما لم يكن، والثالث قطع الطمع والإياس عن معرفة كيفية كل الصفة، هذا هي دليلها ولا يحيطون به علما. طيب وكذلك في الآية قلنا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فهذا الراجح والصواب. هناك فرق بين الإدراك وبين الرؤية، ولذلك علماء أهل السنة يستدلون بهذه الآية على رؤية الله تبارك وتعالى وأنها أعظم نعيم في الجنة، ففرق بين الإدراك الذي هو أحاط، وأنت الآن ترى السماء لكن هل تدركها تحيط بها؟ لا، ترى دمياط جديدة أمامك الآن لكن هل تحيط بها؟ لا، ففرق بين الرؤية والإدراك الذي هو بمعنى الإحاطة. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام عندما كان ببني إسرائيل والبحر أمامه ومن خلفه فرعون ومن معه، وكانوا يريدون قتل موسى ومن معه، عندما تكلم من مع موسى قال إيه؟ قالوا إيه إنا أيوة مدركون. موسى رد عليهم قال إيه؟ قال كلا، مع أن فرعون ومن معه يرون موسى ومن معه، إذن الإدراك هي إيه؟ هي الرؤية. ولذلك هم ما أدركوا موسى بل هلكوا، ونجى الله موسى من معه. ففرق بين الإدراك والرؤية، ولذلك استدل بهذه الآية على رؤية الله تبارك وتعالى. طيب، ثم قال: موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسانه نبيه وعلى لسان نبيه الكريم. نتكلم دخلنا من قبل، يعني قلنا ضرب شيخ الإسلام رحمة الله عليه مثلا أو مثلين في التدبرية، والمثلان هما مخلوقان ولا يستطيع العبد أن يعرف كنهاهما، نعيم أهل الجنة والروح التي بين جنبيك. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم، شوف تعقيب الآية، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مع أن الروح بين جنب كل إنسان روح، ولذلك يستدل بخروج الروح أن الإنسان يصبح جثة هامدة لا قيمة له، وأن الروح وأن البصر يتبع الروح. لكن من منا يقول ما هي ماهية الروح وكيفية الروح وصفة الروح؟ يستطيع، الروح مخلوقة. فإذا كنا لا نستطيع أن نعرف كيفية الروح وصفة الروح، فمن باب أولى لا نعرف كيفية ذات الله ولا كيفية صفاته تبارك وتعالى. هذا مثل. والمثل الآخر الذي ضربه الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه: نعيم أهل الجنة. نحن عندنا في الدنيا عسل وخمر ورمان وثمار وأشياء، والله تبارك وتعالى قال أن في الجنة فيها نخل ورمان. النخل عندنا والرمان عندنا، هل يستطيع أحد أن يصف لنا كيفية نخل الجنة أو كيفية رمان الجنة أو كيفية نعيم الجنة؟ لا يستطيع. كما قال ابن عباس: الأسباب أما الصفات مختلفة. لماذا يا أخوانا؟ وهذا مع أن نعيم الجنة مخلوق، لأن الإنسان يا أخوانا، وسنتكلم عن العقل، الإنسان له مدارك عقله، له مدرك وله شيء، لأن هذه الحياة حياة ابتلاء واختبار. أما الحياة الأخرى حياة نعيم أو شقاء، نسأل الله أن يكون ذلك نعيم. فبيتغير الإنسان. يعني لذلك يا أخوانا عندما قال موسى: قال ربي أرني أنظر إليك، ماذا قال الله له؟ قال: لن ترى، في فرق بين لن تراني ولا أرى، ولكن انظر إلى الجبل. وعلق ربنا رؤيته على شيء جبل، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. فموسى مع قوته الذي فقع عين الملك، الملك كان له قوة من الجسم، مع هذه القوة لا يستطيع أن يتحمل رؤية ربنا تبارك وتعالى أبدا. الجبل ما استطاع. عندما تجلى الله الجبل ماذا حدث للجبل؟ خلاص قد فخر. فلما تجلى ربه للجبل جعله إيه؟ دك وخر على إذن، دك الجبل مباشرة وخر موسى صاعقا. قال: سبحانك سبحانك، تسبيح وتنزيه لله تبارك وتعالى. فقوة البشر لا تستطيع. ولذلك يا أخوانا الإنسان في الجنة، ونسأل الله أن نكون من أهلها، يكون له وضع آخر في جسمه وفي أكله وفي حياته، حياة أخرى تماما. الجنة لا يستطيع أحد أن يقول صفة هذه الحياة كذا وصفة هذا النعيم كذا، لا. فإذا كان الإنسان ما يستطيع أن يصف مخلوقا، فكيف له أن يصف الخالق جل وعلا؟ هذه ولا يحيطون به علما. طيب، قال ابن خدامة: موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. هو يعني ايه؟ قال هذه يا اخوانا، قال المجيب قال ايه بسم الله، قال: موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم ولا لسان نبيه الكريم، وكل ما جاء في القران او صح عن المصطفى عليه السلام. عايزين نتكلم عن الكلام الذي ذكره ابن خدامة. موصوف بما وصف نفسه إيه؟ في كتابه. قال: وكل ما جاء في القرآن، قالوا على لسان النبي أو صح عن المصطفى. هنا في عدة أشياء قواعد، هذه القاعدة أنه يقول ويقاعد لقاعدة عند أهل السنة والجماعة، وهي أن الصفات ومن قبل ذلك الأسماء توقيفية، أي يتوقف فيها على النص، وده القول الراجح، لأن فيه هناك خلاف، ولكن القول الصحيح الراجح الذي تلتئم عليه الأدلة أن الله تبارك وتعالى لا يسمى ولا يوصف إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. طب في قصة أخوانا ذكرها السبكي في طبقات الشافعية 146 ده، كلام جميل جدا لكي يعلمنا حدث المناظرة، وهذه المناظرة هي تبين لك أن الإنسان إذا كان عنده التوقيف في الاسم والصفة يستريح، ليس عنده توقيف لابد أن يتحدث. يقول دخل الرجل على أبي علي الجبالي فقال هل يجوز أن يسمى الله تعالى عاقلا؟ يعني أبو علي الجبالي يعني أخوانا هو معروف، هذا الرجل يعني من المعتزلة الكبار. فقال دخل عليه الرجل قال هل يجوز أن يسمى الله تعالى عاقلا؟ يعني هل يجوز لنا أن نجعل أسماء الله العاقل؟ اسمع قلبي. فقال الجبالي لا، لا يجوز. ليه؟ قال لأن العقل مشتق من العقال، وهو المانع، العقال هو اللي بيمنع، والمنع محال في حق الله، فامتنع الإطلاق. قال الشيخ أبو الحسن اللي هو الأشعري كان ربيب، يعني كان الجبالي زوج أمه، وكان أبو الحسن الأشعري قوي في المناظرة، حتى أن الجبالي ترك له مناظرة الناس، هو مناظرته. دخل الرجل فقال يا أبا علي هل يجوز أن يسمى الله تعالى عز وجل أن يسمي الله عاقلا؟ قال لي قال لا. قال لماذا؟ قال لأن العقل من المنع وهو محال على الله تعالى. أبو الحسن الأشعري يريد أن يرد عليه وأن يكلمه، لا استطاع أن يرد الجبالي. قال إيه أبو الحسن؟ قال أبو الحسن فقلت له فعلى قياسك لا يسمى الله سبحانه وتعالى حكيما. ليه؟ أنا جاءت الاسم الحكيم في كتاب الله، لم يأتي اسم العاقل لا في كتاب ولا في سنة. طب اسم الحكيم جاء وهو اسم ما أحد استطاع يقول ليس من أسماء الله، لكن قالوا على القياس الذي قسته ومنعت أن يسمى الله عاقل سأجعل نمنع أيضا أن يسمى الله حكيم. إزاي؟ قال فقلت فعلى قياسك لا يسمى الله سبحانه حكيما، لأن هذا الاسم مشتق من حكمة اللجام. تعرفين الحديدة قلنا اللي بتوضع في اللجام يوقف فيها سرعة اللجام. قال وهي الحديد المانع للدبة عن الخروج، ويشهد لذلك قول حسن بن ثابت رضي الله عنه. يعني وقال له الآن على قولك حكيم لا يسمى الله، لماذا؟ قال لأن حكيم من الحكمة. قال ولذلك يقول حسان فنحكم بالقوافي، نحكم يعني نمنع، فنحكم بالقوافي من هجانة ونضرب حين تختلط الدماء. وقول الآخر أبني حنيفة أحكمه أي يمنعه، ما احنا أخوانا كنا الحكمة الحكمة اللي هي تمنع، وهذا أيضا يمنعه معناه الحكم معناه المنع. أبني حنيفة أحكمه سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبه، أي نمنع بالقوافي من هجانا ومنع سفهاءكم. فإذا كان اللفظ مشتق من المنع والمنع على الله محال، لازمك أن تمنع إطلاق حكيم عليه سبحانه وتعالى. قال فلم يجد جواب، يعني شرط. طب ماذا يرد عليه؟ والحكيم من أسماء الله وثابت في الكتاب وثابت في السنة. قال لكن على هذا القياس لا تستطيع أن تسمي الله حكيم. قال فلم يجد جوابا إلا أنه قال يعني أبو علي جبال كلم أبو الحسن جبال. قال فلما منعت أنت أن يسمى الله أن يسمى الله سبحانه عاقلا ولا يسمى وأجزت أن يسمى حكيما؟ يعني أنت منعت لماذا عاقل وأجزت حكيم مع أن الاثنين القياس واحد يمتنعه. قال فقلت له لأن طريقي انظر في مأخذ أسماء الله الإذن الشرعي دون القياس. ودي مشكلة كبيرة عند بعض الإخوة أخذنا الاشتقاق، وهل يجوز أن نشتق بالصواب؟ لا يجوز الاشتقاق، لا تشتق، لأنك كيف تأتي لأسماء أنت تشتقها وأفعال الله لا مبتهلة. لو اشتقت الافعال افعال لا تنتهي، طب كيف اذا ليس معك الا التوقيف، لا اشتقاق لغه ولا غير ذلك، اشتقاق اللغه لكن ان تشتق من اللغه اسماء لا في اللغه قال فقلت له لان طريقي في ماخذ اسماء الله الاثم الشرع دون القياس اللغوي، فاطلقت حكيما لان الشرع اطلقه، ومنعت عاقلا لان الشرع منعه، ولو اطلقه الشرع لاطلقته. اظن هذا كلام رائع. وهذا الكلام الاشعري انا قلت هذا الكلام الاشعري ينسجم تماما مع عقيده اهل السنه، وهي ان الاسماء والصفات توقف فيها اي توقف فيها على ما جاء في الشرع، فلا نصف لله بانه سخي. طب ليه اقولنا سخي صفه جميله؟ لماذا؟ لانه لم يرد في الشرع السخي، لكن ورد الجواد معاني المعنى، لكن نحن لا ناتي بالمعنى، احنا عندنا الشيء الفاصل الذي كل يقف امامه هو التوقيف. لذلك نحن نقول ان من اسماء الله الجواد ورد. طب السخي هو نفس المعنى؟ لا، لانه لم يرد اسم الله السخي. اذا الفيصل الذي نستريح جميعا عليه هو التوقيف. قلت فلا نصف الله بأنه سخي، لماذا؟ لأن الشرع لم يرد بل جاء بلفظ الجواب، وكما يعني مر في هذه القصة التي معنا. طيب هذه القاعدة هذه تسحبنا شيء عظيم ولابد أن نتكلم عليه، وهو الكلام على العقل، لأن الذي منع من تسمية الله العاقل رد للعقل وأتت اللغة، والذي منع وأجاز بالشرع بالتوقيف. العقل يا أخوانا نعمة من الله، وكل الأحاديث التي وردت في العقل أنها المخلوقات هذه مكذوبة موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الخلاف اللي كان يسأل عن الأخ الفاضل ما هو أول مخلوقات، وهنا كان هناك خلاف بين العلماء، هل أول مخلوقات القلم أو أول مخلوقات العرش؟ وجمهور أهل السنة والجماعة على أن أول مخلوقات العرش حديث عبادة بن الصامت، أول إن أول ما خلق الله القلم فخلقته قال ماذا أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن. وحديث عبد الله بن عمرو ده أبي داود يخلق في السنة، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم أن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق، خلي بالك كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. فاستدل العلماء على أن العرش سابق للقلم. استدل العلماء على أن العرش سابق للقلم، وهذا قول شيخ الإسلام تيمية وشيخ الإسلام القيم، ونقل عن جمهور السلف قول كثير، ولم ينتصر في القول الآخر إلا شيخ الإسلام تيمية، انتصر أن أول المخلوقات هي القلم. وقال العلماء ان عند ان خلق الله ثم الماء كده وانا عفوا الماء كما كده كان عفوا على الماء يعني العرش والماء موجود. هو احنا عايزين الان المشكله الخلاف بين العرش والقلم، يوم قلم يوم اول الماء دخل على الخط كده، ايه المشكله؟ هو الان وكان عرشه أصلاً مش عايز تحسب يا شيخ الأمور لو دخل فيها الأمور العقلية، يعني طب العرش جاء وقبل الماء كل حاجة كل شيء تحتاج إلى توقيف. طب ولذلك نجيبه باللغة. بص يا شيخ، طب خلينا أجيب دي نتكلم عليها ونجيب أخوة العلماء، لأن العلماء أتوا وتكلموا في تكلم على الطحاوي وتكلم على المشايخ الموجودين الآن، نجيبها ونتكلم عليها، بس خلينا دي نتكلمنا فيما فيه وبعد ما نخلص، حتى بعد ما نخلص سجيل نتكلم فيه إذا تاخذنا شوية، فخليها تاخذها بعد ما نخلص. طيب أنا كنت أريد أتكلم عن إيش؟ عن العقل. العقل يا أخوانا فيه ثلاث طوائف، هناك من يعتبر ألغى العقل وجعل الأشياء محض المشيئة وليس العقل، العقل ما يعرفش ما هي العلم والغايات، وهناك من جعل العقل هو القانون كالرازي ومن سار بسيره الذي كل شيء يوزن عليه، فما وافق العقل فهو الصواب وهو الصحيح، وما خالف العقل فهو الباطل المرفوض إن كان ما كان. والقول الراجع هو قول أهل السنة جماعة أنبرة شيخ الإسلام تيمية أخوانا في كتاب الدرب تعارض العقل والنقل أنبرة بكتاب أن حتى أن ابن القيم يعني ذكر أبيات شعرية قال أقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. هذه من أعظم كتب شيخ الإسلام تيمية وهو يرد بل يدمر من قدم العقل بس هو يعني يعتبر لخصه ويريت لو ربنا عز وجل يسر لنا ونقرا مختصر السواعق واعتبر مختصر السواعق لخص كثير من كتب شيخ الاسلام تيميه يعني مختصر السواعق كتاب كبير لشيخ الاسلام ابن القيم مختصره للبعض اختصره خلنا في مجلد اتى باشياء رائعه يعني تكلم عن عده اشياء منها المجاز والتاويل وتكلم عن العقل والنقل مختصر الصواعق المرسل للبعلي ده هو اختصر الكتاب الصواعق المرسلة طبع من عدة سنوات كبير ده مجلد مختصر الصواعق وأنا ربنا يسهل من أخرى أسرية يعني وفي أشياء جميلة لو قرأناها هيتضح لنا أشياء طيبة جدا في قراءتها إن شاء الله بإذن الله أخرى درس بعد الله الأربعة عند الأندجة نفتح الفجر أبشر إن شاء الله وصل جاهز بس مش هنصور هنجهز ونقرأ مختصر الصواعق مع بعض نقرأ ما فيش بينش كده نفصل ونريح ربع ساعة ونقعد نصلي طيب يا محمد أبشر إن شاء الله نعملوا فيه إجازة السبت إن شاء الله نعملوا إجازة السبت فيه إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أبشر طيب أنا قلت يا أخوانا الرازي أتى بكلام وانبرى شيخ الإسلام للرد على هذا الكلام بعدة مجلدات الرازي قال يا أخوانا قال إذا تعرضت الأدلة السمعية والعقلية أو السمع والعقل أو النقل والعقل أو الظواهر النقلية والقواطع العقلية كلها دي مرادفة المعنى العقل والنقل يعني أو نحو ذلك من عوارض إما أن يجمع بينهما وهو محال لأنه جمع بين النقضين وإما أن يرد جميعا وإما أن يقدم السمع وهو محال لأن العقل أصل النقل فلو قدمناه عليه كان ذلك قطعا في العقل الذي هو أصل النقل والقطع فأصل الشيء قطع فيه فكان تقديم النقل قطعا في النقل والعقل جميعا فوجب تقديم العقل ثم النقل يعني يقدم العقل طب النقل عنه إما أن يؤول وإما أن يفوض هذه المدرسة العقلية عياذا بالله الغزالي يقول يا أخوانا كما في القصص المستقيم من أخذ علمه من العبارات والألفاظ أعوذ بالله العبارات والألفاظ يقصد بها يا أخوانا القرآن والسنة عبارات والألفاظ هو يرى يا أخوانا خلي بالكم الآن الذي قدم العقل ليه؟ لأنه وقع في مصيبة كبرى وهي مصيبة وحمأة التمثيل هو لا لماذا هو قدم العقل لأن الآن هند بل يداه مبسوطتان يداه يد أصابع وجريحة وتحتاج ولو حصل فهو هو مثل الخالق بالمخلوق الرحمن العرش استوى يعني محتاج حاضر أيوة محتاج ومحط به السماء ظله والأرض تظله تعالى الله عن قوله وضاع بسبب هذا الهراء ضيع صفات الله ينزل ربنا يقول لك ينزل ازاي ينزل يا اخي هو انا الان بقول ينزل محمد ولا بقول ينزل ربنا هو انا بقول محمد على العرش ولا الرحمن على العرش هي المصيبه كلها التي جعلتهم هم جعلوا صوره الخالق في اذهانهم صوره مشينه فكان على هذه الصوره مباشرة أن عطلوا ومع تعطيلهم الآيات موجودة والأحاديث أولوا أي حرفوا هذا الذي حدث انظر إلى العقل ماذا فعل بهم لأنه استخدموا العقل فيما لا يجوز له الاستخدام وله حد معين لا يتعدى نحن تكلمنا في بداية الدرس قلنا الآن الروح إذا ما عرف كيفية كله الروح فكيف يعرف ربه عز وجل كيفية صفاته طيب والغزالي يقول من أخذ علمه من العبارات والألفاظ ضل ضلالا بعيدا ومن رجع إلى العقل استقام أمره وصلح دينه. سلام الله عليه وسلم. وخلي بالك اخواننا لولا قواعد اهل السنه والجماعه هذا كلام كفر، لكن هو متأوله ويريد يا اخواننا ان ينزل الله. انظر اخواننا لابد ان تعلموا الشيخ مصطفى، واسال الله ان يبارك في هذا الرجل وان يطيل عمره في طاعته. الشيخ مصطفى من اعظم الناس الذين رايتهم يتكلمون على الدليل، يقول لك هل قال الله في كتابه؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله الصحابه؟ هل فعله السلف الصالح؟ هذا الرجل ايه في هذا الباب. وشو فقط اخواننا يعني كل من جالس اصحاب الحديث هذا نهجه. شيخ ابو الحسن منذ نعومه اظافرنا ونقول قال قال رسول قال الصحابه كده. الشيخ مخبر رحمه الله عليه انظر يعني منذ واحد الصحابه الى الان ما تجد احد يرفع راسه الا بالكتاب والسنه، ولابد فهما سلف العلوم. اما الذي يمشي وراء الكلام العقلي كلام معقد، كلام يشعر الانسان انه بليء لا يفهم، والحق ان هذا الكلام هو الكلام الصعب الغليظ الذي لا يفهم. اما الكتاب والسنه كلام سهل مبسط جميل جدا. قال قال كلاما عظيما صحيح، قال ومن رجع الى العقل استقام امره وصلح دينه. باي عقل نرجع يا اخي؟ باي عقل؟ اذا كان اكمل الخلق واكمل العقول هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن ايه جعلناه يا اخوان؟ ها؟ الله اكبر. نهدي به من نشاء وانك لتهدي الى صراط المستقيم. يعني هذا اكمل العقلاء. وقبل البعثه الله عز وجل يقول ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. وهذا الدليل دليل على ان العقل بعد النقل. عندك في الصحيح يا اخوانا نصاص المقول من حديث ابن عباس عرضت علي الامم فرايت النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلين والنبي ليس معه احد. طيب هل هذا قدح في النبي مع ان العقلاء لم يتبعوه ولا كانوا كلهم مجانين؟ لهم عقول ما اتبعوه، هل هذا قدح قدح في النبي؟ ابدا. العقل بعد النقل، النقل مقدم يا اخواننا. وانه لكتاب في كتاب مكنون لا يمسه الا الطاهرون في اللوح المحفوظ يا اخواننا، هذا قبل الخلق. فكيف يوجد مناقضه؟ ابدا. ولذلك هذا الكتاب العظيم قلنا البر تعرض العقل. شيخ الاسلام يقول والعقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح. فيش تعارض ابدا بين العقل والنقل. لماذا؟ لان الذي خلق العقل هو الذي ارسل اليه النقل، ومحال ان يرسل اليه ما يفسده. طيب قال قال فهل يعني انا قلت فهل اهل السنه يلغون العقل؟ والله هو موقف اهل السنه من العقل. قلنا اعظم من يرفع العقل ويجيل العقل أهل السنة، لأن القرآن فعل ذلك بالعقل. إن في ذلك لذكرى للألباب لآيات لقوم يعقلون وما يعقل إلا العالمون. ضرب الأمثلة كلها أخوانا، هذه مخاطبة لمن؟ ضرب الأمثلة في بداية سورة البقرة وأنت تمشي على التوالي، كل هذه ضرب الأمثلة لمن؟ أصحاب العقول. أصحاب العقول. يعني أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ الله عز وجل لم يقل الجواب، لأن أصحاب العقول يعرفون أن المؤمن غير الفاسق. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون. لأن أي عاقل مش محتاج أن يعرف، لأن المؤمن لا يستوى مع الفاسق. آيات كثيرة جدا تخاطب العقول يا أخوان، آيات المعاد، آيات الإعادة إلى غير ذلك من ضرب الأمثلة في كتاب الله وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه يا أخوانا ضرب أمثلة تخاطب من؟ تخاطب الجهلاء. كيف تخاطب الجهلاء؟ كل هذه مخاطبة للعقلاء. لذلك لا تجد أحدا يرفع العقل مثل الإسلام. وأصحاب العقول لهم منزلة عظيمة عند المسلمين. أما أهل الكلام وغير أهل الكلام فهم دمروا العقول، لأنهم يعني أثقله بأشياء لا يستطيع أن يتحملها، إن هو أيضا مخلوق وله شيء لا يتعدى، فإذا تعدى ضعف. مثل أخونا العين لها نظر، مدرك نهاية نظر، بعد هذا النظر لا ترى شيء. الحس أنت الآن ممكن شيء يقع عليك لا تحسه، وشيء يقع عليك لا تحسه. ليه؟ لأن الله عز وجل خلق الإنسان في هذه الدار دار ابتلاء محدود في صفاته. أما في الآخرة حياة أخرى، حياة أخرى. الإنسان يجامع وزوجته مجرد أن يبتعد من الجماع ترجع من شيء بكار. ليس هناك يعني تغوط وعرق، عرق المسك. دائما نسأل الله أن نكون أهل الجنة. يعني بعض الأحاديث أتت أنهم في الثلاثين مرض، طول الواحد كطول أبي آدم، 60 ذراعا. كل هذا يا أخوانا في الجنة، لأن الحياة، ما أنت عندك الحياة الدنيا وحياة البرزخ والحياة الآخرة، كل حياة تختلف عن الأخرى تماما. طيب، طب العقل إيه هو؟ العقل هو غريزة وضع الله في قلوب الممتحنين من عباده، تابعة للروح موضوعة في الجانب الغيبي من قلب الإنسان. القلب هو له جانب ظهور وجانب غيب لا يراه الناس. طب مكان القلب فين؟ كما قال الله إيه الآية يا أخوانا؟ أيها الآية التي تدل على أن القلب فين؟ العقل. القلب القلب نهلا نهلا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أيوة، لكن لا شك أن القلب هذا الذي في الصدر له ارتباط بإيه خلنا؟ الدماغ، ارتباط بالدماغ. ولذلك لا تجد في ارتباط، فإذا حدث يحدث خلخلة في الجسم على طول، إن في ارتباط بين العقل والدماغ. طيب، قال الله فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون. والقلب والعقل قلوب يعقلون بها أو أذان يسمعون بها، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا خير من الله. قال القرطبي رحمه الله أضاف العقل إلى القلب. شوف أخونا، إحنا عندما تأتي بكلام لأهل السنة تستريح. القرطبي يقول أضاف العقل إلى القلب لأنه محله، كما أن السمع محل الأذن. مفهوم الكلام ده؟ طيب، طب إيه الغاية الرئيسية من وجود العقل؟ الغاية الرئيسية أخوانا من وجود العقل وأنك تعلم به ما ينفعك مما يضرك. أنت حتى ما تجي الإنسان في شيء يضره ابتعد عنه، في شيء ينفعه يتقرب إليه. سبحان الله، ده الإنسان السوي. أما الإنسان الخربان ده شيء آخر. إيه نعم. والغير الرئيسية من وجود العقل هي معرفة الإنسان ما ينفعه ويضره، وكيف يحصل الخير الأعلى والأفضل دائما. ولذلك أصحاب العقل السليم ينسجمون ويفرحون بالدين الإسلامي فعلا، لأنه هو المناسب للعقل والفطرة. والعقل له حدود لا يتعداها ولا يتجاوزها، وإلا ضل لو تعدى أو تجاوز يضل. طيب، وحدود العقل، حدود المعرفة بالعقل هو ما وقع تحت مدارك الإنسان من معلومات يدركها بحواسه الخمس، وما نشأ في القلب من علم ناتج عن النظر في عالم الشهادة من خلال الأسباب أو بأنواع الدلالات. يعني عايز أقول إن العقل ليس له إلا عالم يا أخوانا الشهادة، لأن بيرسل ويرتسم ويقيس، ولذلك عند الغيبيات يخف يؤمن. ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين إيه؟ نعم. أصلي الآن أنت ما رأيت ما يحدث في القبر، فده عالم غيب بالنسبة لك أنت تؤمن به. إما تيجي تقيس بالعقل لا، لا تستطيع. لا، ما احنا مش نحن اتفقنا يا أخوانا معرفة الأشياء لا تأتي إلا عبر واحدة من ثلاثة، إما أن يراها، وإما أن يرى ما فيه، وإما أن يخبره الصادق. فأنت ما تستطيع. يعني الناس الذين لهم آلاف السنين في القبر إزاي؟ لا، الكيفية والكل. ولذلك بعض الناس أدخل شيء مع المتوفى، ما حاجة بيحياة أخرى تماما يا خلق. يعني الله عز وجل أقام للنبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء وصلى بهم، كيف ذلك؟ ما أعرفش، ما أعرفش. نسلم نسلم يا أخوانا، ولذلك أصحاب العقول يستريحون، لأن في أشياء ابتعدت عن مداركهم فليس لهم إلا التسليم. طالما صح صح الدليل، وأتى الدليل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو أتى الدليل من كتاب ربنا. يعني الذين يا أخوانا يعني قالوا أن المهدي أسطورة وخرافة، ليه؟ عقلهم لم يقال، لأن أدخلوا العقل فيما ليس يستحسنه. هذا أمر غيبي نؤمن به، إن لم يحدث أمامنا فنحن مؤمنون، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدث في القبر نؤمن به، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الذئب يتكلم وأن البقرة تتكلم، نحن ما رأينا لكن نؤمن به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأنا أؤمن بذلك، وأبو بكر عمر قال الرؤى وما ثم أبو بكر، يعني ما كان هناك أبو بكر عمر. هذا هو التسليم، التسليم المطلق لا يكون لأحد أبدا إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا يا أخوانا؟ لأن الله هو الذي يعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لا يأمرك إلا بما فيه صلاح ومنفعته، ولا ينهاك إلا ما فيه مضرته. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو لا يتكلم إلا بوحي، فأمره تابع لأمر الله ونهيه تابع لنهي الله تبارك وتعالى. ولذلك أطيعوا الله وأطيعوا إيه؟ رسول. ما قالش أطيعوا قول الأمر، لا قول الأمر، قول الأمر طاعتهم تابعة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد ذلك فعلا أخونا من الخطأ طلب البحث عن كيفية الأمور والحقائق أو كيفية الذات الإلهية أو كيفية صفات، لأن السنة التي أوجدها الله في الكون لا تسمح بذلك. اللهم إذا حدث خرق للعادة، ده شيء آخر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندما انفلق القمر له، ده شيء خرق للعادة. عندما حن له الجذع، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يأتي إلى الجذع ويحتضنه فيوقف المكان بالضبط، بكاء صبي ويقف البكاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم حجر بمكة يسلم عليه قبل الرسالة. طيب بالعقل لو قلنا على قولهم بالعقل، إزاي حجر بمكة يسلم قبل الرسالة؟ يا أخي لا لا لا، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نؤمن بذلك ونوقن والله وندين الله تبارك أن هناك حجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إزاي ما فيش حجر؟ ولو حجر كان له فم. هذا أمر من غيب لا نعلمه. الكلام ده مفهوم يا اخوانا؟ الا ان اصل العقل، من وضع العقل في نصابه استراح واراح، ومن حال بالعقل عن نصابه تعب واتعب وضل واضل. طيب الله عز وجل امتن، سبحان الله، ده ابن حزم يقول الله عز وجل امتن على الانسان بنعمه العقل الذي ميزه به عن سائر الحيوانات، وهذه النعمه التي ترفع صاحبها الى مستوى التكاليف الشرعيه الالهيه وتؤهله لادراكها وفهمها. ابن تيميه رحمه الله عليه، فانا دائما اذكر يعني كلام شيخ ابن تيميه، لان الشيخ الحسن يذكره كثيرا جدا، فانا نفسي سالت الشيخ قلت له الشيخ انت قال كان شيخ الاسلام يعيش بيننا. فعلا يا اخوانا انت تجد يعني الله عز وجل نصر الدين بشيخ ابن تيميه، أتى في وقت وأهل الكلام لهم صولة وجولة، فأسكتهم الله بشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه. شيخ الإسلام يقول وليس ثمة عقيدة تقوم على احترام العقل الإنساني وتكريمه والاعتماد عليه في فهم النصوص كالعقيدة الإسلامية، ويبدو هذا واضحا في آيات كثيرة من كتاب الله مدح الله عز وجل فيها العقل ورفع من شأنه من خلال توجيه إلى النظر والتفكر. كله أو لم يتفكروا أو لم يسيروا أو لم ينظروا، كل ده مخاطب العقل يا أخوانا، والتدبر والتأمل. ولكن لما كان العقول في إدراكها حد تنتهي إليه لا تتعدى، لم يجعل الله لها سبيلا إلى الإدراك في كل مطلوب. ده كلام ابن تيمية في النبوات. الشاطبي يقول يا أخوانا فلم يجعل لها سبيلا لإدراك أغلب مسائل الاعتقاد، إذ لا يمكن للعقول أن تستقل بمعرفتها لولا مجيء الوحي بها وبأدلتها العقلية وما علم العقول إلا فهمها وتدبرها. وأيضا فإن كثيرا من وسائل الاعتقاد لا تدرك العقول حقيقتها وكيفيتها ولو فهمت أدلتها وتدبرها، كالروح التي في أجسادنا عثر على الناس التعبير عن حقيقتها لما لم يشهدوا لها نظيرا. لا إله إلا الله. قال ابن تيمية أيضا يا أخوان رحمة الله عليه: وكذلك صفات ربنا عز وجل رغم أننا فهمنا معانيها بعقولنا من اعتبار الغيب بالشهد المعنى. وإحنا دائما نضرب يا أخوان: الإنسان سميع والرب سميع، الإنسان بصير والرب بصير. قلنا البصرة يعني إدراك المبصرات، لكن عندنا نقول بصر الإنسان أهو شايفه أو ليه مثيل أو يخبرني الصبر، لكن بصر الله قل نعم إدراك المبصرات، لكن أهو لا يليق بجلاله. إيه نعم، ليس لله مثيل. ولم يخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم، ولم نرى ربنا. أعظم رؤية، أعظم نعيم في الجنة هو رؤية الله تبارك وتعالى. طب إزاي؟ ما تقولش إزاي يا شيخ، أنت سيكون لك جسم وقدرة تستطيع أن تتلذذ برؤية الله تبارك وتعالى. كيف ذلك؟ ما نعرفش، نحن نؤمن وده أعظم نعيم في الجنة. طب كيف هذا لا نستطيع أن نعرفها في الدنيا؟ الكيفية والصفة لا، لكن المعنى نعم معروف. قال: من اعتبار الغيب بالشيء إلا أن حقيقتها وكيفيتها لا تدركه عقولنا، لأن العلم بالكيفية كيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، والموصوف عز وجل ليس كمثله شيء، فهو متصف بصفات الكمال التي لا يمثله فيها شيء. ده فيه في التدبرية يا أخوانا. وقال أيضا: وكذلك ما أخبر الله جل جلاله عنه من أمور الآخرة كالجنة ونعيمها والنار وجحيمها وغير ذلك من المغيبات ليست من مدارك العقل ولا في متناوله، مع أن العقل يقر بها ولا يحلها. دي قاعدة شيخ الإسلام، قل أن الرسل أتت بما يحار العقول لا بما يعني أتت الرسل بمحارات العقول لا بمحالات العقول. يعني يا أخوان يعني أتت الرسل بأشياء تحرفها العقول لكن موجودة، لكن لم تأتي بأشياء استحال فيها العقول، يعني العقول تستحيل. تعرفين إيه الفرق بين أتت الرسل بمحارات العقول؟ يعني العقول تحتار فيها، تعرفش الكيفية، لكن لم تأتي بمحالات العقول تقول مستحيل. لا، ما فيش مستحيل، لكن في لا نعلم الكيفية. مفهومة دي يا أخوانا؟ طيب، وإذا كان كذلك فالعقل مطالب بالتسليم للنصوص الشرعية الصريحة ولو لم يفهمها، انتبهوا، أو يدرك الحكمة التي فيها، فالأمر ورد بقبولها والإيمان بها. فإذا سمعنا شيئا من أمور الدين وأخلناه فهمناه فمن الله التوفيق وله الحمد والشكر على ذلك، وما لم ندركه أو نفهمه أمن به وصدقه. علمت فلسفة ولا يأتي في الكتاب أو في السنة شيئا لا تعلمه الأمة جميعا. لا، ممكن يغيب عن بعض، لكن البعض يعلم، أما الأمة لا تعلم. هذا كلام غير صحيح. طيب، ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: فيأخذ المسلمون جميع دينهم من الاعتقادات والعبادات وغير ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها، وليس ذلك مخالفا للعقل الصريح، فإن ما خالف العقل الصريح فهو باطل، وليس في الكتاب والسنة والإجماع باطل، ولكن فيه ألفاظ قد لا يفهمها بعض الناس أو يفهمون منها معنى باطلا، فالآفة منهم لا من الكتاب والسنة. يا شيخ الكلام عظيم جميل، ما فيش شيء يعني كل اعتقادنا وعبادتنا بكتاب السنة وما اتفق عليه السلف الأمة. طيب، وليس في ذلك شيئا مخالفا للعقل الصريح. طيب، الذي سيخالف العقل الصريح فهو باطل، والكتاب والسنة لم يأتي بباطل. طب في ألفاظ قد لا يفهمها البعض، وقد يفهم منها البعض شيئا باطلا، لكن الشيء الباطل ده من الكتاب والسنه ولا الافه ممن فهم؟ الافه ممن فهم. ولذلك الذي يقول الرحمن عرش استوى، لا لا لا لا لا، معنى الاستواء الاستعلاء. ليه يا اخي؟ لماذا تقول معنى الاستواء؟ كل احنا لو قلنا استوى يعني هو محتاج الى العرش، يعني انا الان لو جالس وجاء واحد سحب الكرسي ساقع، تعالى الله عن ذلك، والكرسي يحطني، هذا اخي المخلوق. أما الخالق فكل شيء يحتاج إليه ولا يحتاج إلى أحد جل جلاله وتقدست أسماءه. معنى استوى العلو الارتفاع، لكن لكن كيفيه الاستواء عند الله لا اعلمها، لاني لا اعلم ذاته ولا اعلم صفاته تبارك وتعالى. مفهوم يا شباب؟ شوف العقل كيف ارضى به، لانهم ادخلوه في مكان ليس مكانه. طب يا اخوانا، هل يمكن ان يتعارض العقل الصريح مع ان احنا اطلنا ولا يمكن نشوف؟ لا بعد يذكر شيء سؤال. أنا والله مجهز أخذنا محضر، فأنا أستأذنكم تصبروا علي شوي ولا نمشي شيء بس نمشي شوي ها نمشي بس طيب هات شيء جزاك الله خير. لي ما كمان وبعدين الإنسان بيكون جالس مع ناس يحبهم سبحان الله، فأحبكم في الله والله يخليك. الله يبارك فيك. صباح الخير لنا جميعا. الله يجعلنا في الجنة. الله يبارك فيك وسعادة. آمين. قال ابن تيمية رحمه الله، جزاك الله خير يا شيخ محمد، الله يسخرنا وإياك من جمال الجنة كلها شيخ. طيب يا أخواننا، قال ابن تيمية رحمة الله تعالى كما في الفتاوى: كل ما يدل عليه الكتاب والسنة فإنه موافق لصريح المعقول، والعقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. يا سلام فعلا. ولكن كثيرا من الناس يغلطون إما في هذا، يعني إما في العقل، وإما في هذا أي في النقل. فمن عرف قول الرسول ومراده به كان عارفا بالأدلة الشرعية، وليس في المعقول ما يخالف المنقول. ثم قال رحمه الله: ومن قال بموجب نصوص القرآن والسنة أمكنه أن يناظر الفلاسفة مناظرة عقلية يقطعهم بها، وتبين له أن العقل الصريح مطابق للسمع الصريح. خلي بالك، العقل إيه؟ الصريح، والنقل إيه؟ الصحيح. فإذا حدث خلل في أيهما يحدث التناقض، لأن في خلل، إما في خلل في العقل فهم خطأ، وإما هناك خلل في النقل أنه أتى بنقل لم يثبت وقال أنه فهم خطأ، فهم خطأ لو هو صحيح، أو أتى به وهو غير ثابت ويريد أن يجعل بينه تعارض. وسأتي بالأمثلة. طيب، حتى لم يقل العقل الصحيح، أي العقل الصريح؟ أيوه، الذي ليس به آفة. نعم، ما هو لو به آفة أصل صحيح. صحيح عندك لكن صحيح صحيح عندك. صح. هم ليه شيخ الإسلام؟ صحيح. شيخ الإسلام شيخ رحمة الله عليه نصر الله به هذا الدين فعلا. سبحان الله شيخ دواء آية من آيات الله. سبحان الله، أنا أقرأ في كلام أقول سبحان الله. كان قلم سائل شيخ، ما عرفش يشيل القلم يكتب نواة السطر كده حاجة. أحد المشايخ كل ما تزوج من جهاز الدين متى؟ ها سامع تزوج يا شيخ؟ هذا ما هو في السجن يا شيخ، اخرج. الناس كلها بتنتظر لماذا يقول رحمه الله عليه. رحمه الله عليه قال رحمه الله: العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، كما ان المنقول على الانبياء عليهم السلام لا يخالف بعضه بعضا. لا تجد في الكتب السماويه او في كلام الانبياء مخالفه لبعضهم البعض ابدا. قال: كما أن المنقول عن الأنبياء عليهم السلام لا يخالف بعضه بعضا، ولكن كثيرا من الناس يظن تناقض ذلك، وهؤلاء من الذين اختلفوا في الكتاب، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. والهداية الحقيقية في قيادة النقل الصحيح للعقل الصحيح. صحيح، الهداية الحقيقية أن النقل هو الذي يقود، وأن العقل تابع. العقل لا يقود أبدا، العقل وفق. نعم نعم. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الروح اللي هو إخواننا الكتاب. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وهذا هو يخاطب من أكمل العقلاء صلى الله عليه وسلم. ليس هناك أحد من البشر أكمل من محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يخاطبه ربه تبارك وتعالى يقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت، أي قبل إرسالك، قبل بعثتك، قبل الوحي أن ينزل عليك، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، صراط الله الذي إلى آخر الآيات. أخونا أبو الحمد لله، أنا أقول أن العقل يعني تابع على النقل ولا شاهد على النقل؟ شاهد وسيكون تابع، يعني هو لا يقول يقول يوافق. يوافق هو موافق. يعني ممكن يوافق؟ لا يوافق. أنا لسه جاي عليه. إذا حدث يا أخونا، إحنا لابد نتفق على شيء: العقل صريح والنقل صحيح. جميل. استحالة. ده هذا مستحيل أن يكون هناك تناقض بين العقل الصريح والنقل الصحيح. طب إن حدث تعارض أو تناقض أو تنافر فهو لا بد أن يكون من شيئين لا ثالث له. إما أن يكون خلل في العقل فهو غير صحيح، عقلي تعبان خربان مريض، وإما أن يكون نقل غير صحيح فيحدث التعارض. يعني الآن يا أخوانا ورد أحاديث في أول ما خلق الله العقل، ورد أحاديث حديث القلم أول ما خلق الله القلم، ورد أحاديث حديث جابر أول ما خلق الله خلق نور لنبينا صلى الله عليه وسلم، مثل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب فيه العبد يوم القيامة الصلاة، وفي قول آخر حديث آخر أول ما يحاسب فيه العبد يوم القيامة في حقوق العباد الدم. ما فيش تناقض خالص. نعم. هذه حق لله وهذا حق العباد. العباد. ما أصلاً شوف يا شيخ ابن قتيبة كان يقول إيتوني بأي نصوص وأنا أؤلف بينها، ما فيش تعارض. أخوانا قال الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. ها ما الذي جعل كثير من الناس يرد حديث الذبابة بعقولهم التي قد خربت؟ إزاي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في جناحه داء وفي الأخرى إيه؟ إزاي هذا الكلام يا أخوة؟ قال يغمسه، قال لك اشربه. المشكلة في غباء الناس. هو ما أوجب عليك وجعل واجب وحرام إذا لم تشرب؟ لا، خلك يغمسه، ممكن تشرب ممكن تشربش، لكن أنت توقن أن كما قال صلى الله عليه وسلم في أحد جناحي داء وفي الأخرى دواء. بعد 1400 سنة إذا بالتقارير التي أتت من دول الكفر تثبت أن الذباب في أحد جناحي داء، وجربوا عليه أشياء لم يذهب هذا الداء إلا أن في جناح آخر فيه دواء لهذا الداء. سبحان الله. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. تأخي جابوا لك كل الأشنان والمنظفات زي على مجرد ما وضعوا التراب البكتيريا. أخي هذا أصل النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوانا لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم إذا صح الحديث قضي الأمر. ولذلك هو من رد ابن خدامة قال أو صح عن المصطفى نتكلم علينا. لذلك يا أخوانا أنت إذا صح الحديث العقل الصريح السليم يقول سمعنا وطع وإن لم يعرف خلاص. ما كانش في ميكروسكوب ولا أشياء دقيقة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو قال سمعنا وطعنا. أتت بعد 1400 سنة، احنا مش محتاجين هم يقولوا لنا أن هذا القول صحيح، لا نحتاج إلى ذلك، نحن نقسم لربنا أن هذا القول صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وصح عنه، لكن هم يثبتون لأنفسهم ويثبتون لأصحاب الغباء وليس أصحاب العقول. طيب فقد صدق. ها؟ من قال فقد صدق. صلى الله عليه وسلم. صدق رضي الله عنه. طيب يا اخوان ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل. كل هذا يا اخوانا اتباع الأدلة. وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم فالذين آمنوا به عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. هذه قيادة النقل. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. الحديث كل أمتي يدخلون الجنة إلا من آمن. عند البخاري حديث أبي هريرة قال رسول الله من يؤمن هذا الذي يأمن ولا يرضى أن يدخل الجنة. فوضح قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني قد أبي. العقل الصريح يقول أطيعك يا رسول الله على أي شيء، لأن أنت لا تقول لا يخرج من فمك إلا مشكاة إلا كلام يعني وحي، فنحن مع الوحي. طيب يا أخوان أيضا خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. كذلك البخاري ومسلم عن ابي سعيد الخدري جاء رجل يصاب قال ان اخي استطلق بطنه. تعرفين حديث ده يا اخواننا؟ بطن اخويا عنده اسهال. قال اسقيه عسل. زاد الاسهال قال يا رسول الله قال اسقيه عسل ثلاث مرات بعد كده تحسن. قال صدق الله وكذبت ايه؟ بطن اخيك يا شيخ. في شفاء للناس خلاص. وهذا ايضا يعني نوقن به كما قال الله وكما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. واثبت عند الغرب الكافر فائده العسل. بس العسل هو مش العسل التعبان، العسل الصحيح، مش عسل بيضحكوا علينا بيه. العسل كله الماده الفعاله ما بتختلفش كتير. العسل اللي هو بالسكر يعني، بس الماده الفعاله ما بتختلفش كتير. طب العسل يا شيخ انا اعرف العسل الذي هو عسل اهل اليمن كما خصه او على هذه الشكله فعلا انا اعرف اناس شوفوا بامراض سبحان الله. فعلا يعني في ناس واحد في المنجم وبيعمل حصل حدث تبشير وكان يخرج حرام الله فعله مفيش، كان يصب العسل في الاماكن دي العسل يدخل وشويه يخرج وما زال معاه العسل حتى سبحان الله اللحم رجع. هذا يعني اشياء مجربة لكن سبحان الله صدق الله في شفاء. ايه طيب انت بالاول عندما خلص اسقي عسل هل الخطا من العسل ولا في حجر؟ في شيء في بطنه على تصديق العسل بينظف عدم التدخين اي شيء هو الحجامه يا شيخ. بس الاخوان لازم يعني طب انا اضرب مثل كلنا نتفق عليه حديث البخاري ابو سعيد الخدري عندما مروا على قوم يستضيفوهم طردوهم وبعدين نبيهم قالوا ان سيدنا سيد الحي لدغ الصحابه خرج عليه فتح طب ايه اللي حصل؟ شوفوا الصحابه نفسه قال كانما نشط من عقله. طب والله انا نفسي بقرا الفتحه الخطا في الفتحه الخطا عندي نفس سبحان الله يا اخوانا. ابن القيم يقول في زاد المعاد كم من امراض شفاه الله في بسبب امراض الفتحه. يا اخوانا الخلل لم يكن في الكتاب ولا في الخلل في انفسنا نحن. طيب قال المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط وقد تأملت ما تنازع فيه الناس فوجدت ما خالف النصوص الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانها بل يعلم بالعقل ثبوت نقضها الموافق للشرع وهذا تأملته في مسائل الأصول الكبار كمسائل التوحيد والصفات ومسائل القدر والنبوات والمعاد وغير ذلك ووجدت ما يعلم بصريح العقل يخالفه السمع الذي يقال إنه يخالفه إما حديث موضوع أو دلالة ضعيفة فلا يصلح أن يكون دليلا لمجرد عن معارضة العقل الصريح فكيف إذا خالفه صريح المعقول ونحن نعلم أن الرسل لا يخبرون بمحالات العقول بل بمحارات العقول فلا يخبرون بما يعلم العقل اتفاقه بل يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته. عرفنا إيه الفرق بين المحارات والمحالات؟ طيب يا أخوانا إذا حدث تعارض بين العقل والنقل فهو لسببين لا ثالث له اما عدم ثبوت النقل احنا قلنا الحديث اول ما خلق الله القلب اول ما خلق الله العقل اول ما خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هنا الظاهر في تعارض هل العقل ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلق هنا ناتي ونشوف ما هو الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحيح أن أحاديث العقل مكذوبة إذا خرجت أحاديث العقل. الصحيح أن حديث نبيك من النور هذا أول خلق ده موضوع لا قيمة له إذا لم يكن إلا القلم وهو كما قلنا ما بين القلم والعرش مفيش تناقض. جميل. طيب في أشياء كثيرة جدا أخواننا ابن القيم ذكر أمثلة كثيرة جدا في الممر المنيف للأحاديث الموضوعة التي يحدث بينها وبين الأحاديث الصحيحة تعارض. يعني مثلا من ضمنها إذا عطس الرجل عند الحديث فهو دليل على صدقه. كم من كذاب دجال يعطس وهو بيتكلم كيف يكون دليل على صدقه؟ ولذلك هذا حديث موضوع وبعض الناس يقول يا أخي أنا عارف لا دليل والله كذب علي وكذب على فلان هو بيتكلم بيعطس. طب كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عطس يعني ايه لفظ الحديث اذا عصر رجل عند الحديث هو دليل على صدقه. اخي هذا موضوع لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا يحدث تعارض؟ وكما يعني ذكر ايضا ابن القيم اخواننا ان العدس قدس حديث ان العدس قدس على لسان 70 نبي فخلق وراه كلا والله كذب بل انه ينفخ البط رضي الله عنه. هذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم عشان هو عنده قول. لا يعني شيخ هذه الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. وعمدكم النخلة أو من أراد أن يشد ظهره فعليه بالهريسة كان فتح معمل حلوات دي ولا إيه؟ هذا كل هذا اللي يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم موضوع إيه؟ فالذي يقرأ ويأتكم في تناقض أخي وإحنا قلنا هذا لم يثبت النقل خلاص راح لا لا يثبت تناقض. المنار المنيف يا شيخ؟ نعم كتاب المنار المنيف. المنار المنيف شيخ الإسلام حديد الموضوع عليكم بالعكس ان الناس حديث ايضا ان الناس يدعون يوم القيامه بامهاتهم يعني فلان ابن فلان. وياتي عند البخاري ينصب لكل غادر لواء يوم القيامه ويقال بخضر غدرات وقال هذه غدره فلان ابن فلان. هذا هو الصحيح والثاني لم يصح ما فيش تضارب. وهو لو الاثنين صحوا مصيبه ولا يصح ابدا لان في تناقض وليس هناك تناقض. ما هو يدعى الناس من خالق أمهاتهم فلان ابن فلان. طب وهذا يقال فلان ابن فلان كيف فلان ابن فلان وفلان ما لا تجتمع لأن هذه دعوة واحدة وفي وقت واحد يوم القيامة. حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه أن روح من هذه الطيبة فيقول روح فلان ابن فلان أحب الأسماء التي كان يحبها يعني إحنا اللي يهمنا روح فلان ابن فلان. وعندك في البخاري وانصب لكل غدر يوم بغدر غدر يقال هذه غدرة فلان ابن أو فلان. إذا فيش تناقض فلان ابن فلان أقبل على الأرض خلاص. إذا ليس هناك تناقض. السبب الثاني يا أخوانا عدم فهم العقل للنقل. الخلل منين؟ العقل من العقل. هنا ليس عقلا صريحا فيه خلل. ولذلك يعني بضربوا لها ادعاء التعارض بين نصوص المعية والاستواء. المعية اللي هي الله معكم بالعلم والقدرة والتدبير. أيوة صح صح. وإحنا كل كلام جزاك الله خير. والاستواء طيب كيف هو معكم وفوق السماء أمنتم من في السماء سال جريء إن الله خالد في السماء كما يقول شرع أكثر من 1000 دليل على علو الله مش تناقض خالص خالص. فيقولون إن الله في السماء بمقتضى يعني خلي بالك ده كلام واحد من الأشاعرة كما يقول قائلهم وليت شعري ليقلس يعني على أهل السنة أيثبت هؤلاء الجاهلون كل ما ورد من تلك الظواهر أعوذ بالله. أنت عارف يقصد الظواهر ليه؟ هل آيات الأحاديث؟ فيقولون إن الله في السماء الناس بتقول إن الله في السماء بمقتضى قولي أأمنتم من في السماء؟ أم على العرش الرحمن عرش استوى أم في الآفاق وهو معكم؟ قال بالك هو ذكر الآن 3 أدلة في الكتاب. انتبه الدليل الأول قال يا أخوانا قال آمنتم من في السماء. الدليل الثاني الرحمن عرش استوى. الدليل الثالث هو معكم أين وكنتم. مفيش أدنى تعارض ولا تناقض لأن الله قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه ده المنطوق الملفوظ المفهوم أنه طالما أنه من عند الله فيوجد فيه أي خلاف. فممكن يبقى في اختلاف قليل ولا خليه ولا كده خالص. لا يعني الآية بقى إحنا بنتكلم ولو كان من عند غير ولو كان من عند غير لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الغالبية لازم تحصل خلاف لازم تجد خلاف لازم تجد شيخ هو البشر دي. ولذلك ما احد يؤلف كتاب اللي ابنه يقول يا ريتني خدت متاخر اتيت عملت وكده. الكمال في قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم غير كده. ولذلك امام مالك قال كلكم يؤخذ من قول رد الى صاحب هذا الخبر. انا عايز اقول اذا اطلق فلا مفهوم لا لا لا لا ولو كان يعني مفهوم الكلام يعني يبقى في اختلاف قليل. لا لا لا شيخنا ليس هناك اختلاف. انا عايز اقول بقى ان الايه دي ما ينطبقش عليها. لا بقول لك لا لا لا عايزين القاعده لا تنطبق على هذه الايه. الاصل هو لازم لا يفهم لا يفهم فاهم يعني الايه ايه؟ اردنا إن أردنا تحصنا الآية التي في سورة النور يا أخوانا. أيوة يعني تبوا فضوا واحدة ما تريد تحصن وخليها طيب. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. في الوسط طيب إحنا بس عرفنا أول آمنتم في السماء آية الرحمن عرش السماء آية هو معكم أينما كنتم سورة المجادلة آية. هو بيقول يعني ليه تشعر هؤلاء الجاهلون كيف يثبتون الظواهر هذه؟ ظهرت بينها تناقض. قل انت عقلك عقل بغل وليس عقل بشر بل عقل بغل افضل لانه يسبح. اما انت ما تعرف بعقلك الفاجر الماجن تريد ان تضرب بين الادله والغلط ليس في كتاب الله بل في عقلك. قال ابو الحسن الاشعري في الامام يرد عليه إن قال قائل ما تقولون في الاستواء؟ قيل له نقول إن الله عز وجل يستوى على عرش استواء يليق به والسماوات فوقها أي فوق العرش. فلما كان العرش فوق السماوات قال أمنتم من في السماء لأنه مستوى العرش الذي فوق السماوات وكل ما علا فهو سماء. يعني أخواننا كل ما علاك يسمى سماء. طيب الله تبارك وتعالى فوق العرش والعرش فوق إيه؟ السماء. طيب شيخ اذا امنتم من في السماء ايه الاختلاف؟ الرحمن عرش استوى العرش فوق السماء ما هو ده العرش لكن كل ده فوق ايه؟ السماء. اذا ما نقول امنتم من في السماء ايه الخلاف بين امنتم من في السماء والرحمن عرش استوى؟ مفيش اي خلاف. قال وكل ما على فهو سماء والعرش اعلى سوى العرش اعلى السماوات وليس اذا قلتم امنتم من في السماء يعني جميع السماوات وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ألا ترى الله تعالى ذكر السماوات فقال تعالى وجعل القمر فيهن نورا ولم يرد أن القمر يملأهن جميعا. صحيح. ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء لأن الله تعالى مستوى على العرش الذي هو فوق السماوات فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش كما لا يحطونها إذا دعوا تحصلش واحد يقول يا رب نزل يدك لا. ولذلك كان في الإمام الجويني يتكلم أخوانا كان كلام كثير جدا كان الله على ما كان والعرب ينفي صفة العلو. فأحد الطلاب يقول على قال يا إمام دعنا تلك فترة بتتكلم دعنا لهذا الكلام مش هنرد عليك خير بشيء لا تستطيع. قال كل ما هي الضرورة التي يضطرها الداعي أن يرفع يديه إلى السماء. ما ردش عليه بالآية والحديث. قالوا لا أنا عايزك تقول الآن ما يأتي أحد يدعو أنت شو أنت هل رأيت أحد يدعو قول يا رب أو على اليمين يا رب أو على الشمال يا رب أو من وراء يا رب أبدا ما يدعو ده إلا هو ينظر يرفع يديه للسماء ينظر للسماء يا رب. فضرب على رأسه وجلس يتكلم عدة ساعات وقال حيرني الهمدان حيرني الهمدان ولم يستطع أن يتكلم ودخل الغرفة جلس رحمة الله صحيح. نطويت على الشيخ خميس وزاري سلم الله خير. طيب وطبعا زي ما قال أخونا وهو معكم المعية هنا لا يفهم منها أن الله معنا تحت الكوباية في الكوباية تحت السجادة لا ما يأتي العلم ولا حاطة. ولذلك هذه أول ما بدأ ربنا الآية قال يا أخونا ألم ترى أن الله يعلم وختم الآية وهو بكل شيء إيه؟ فأولها تكلم عن العلم وآخرها تكلم عن العلم وهو معكم أي بعلمه كما قال السلف الصالح. طيب قال ابن القيم رحمة الله العقل الصريح موافق للنقل الصحيح والشرع مطابقة للفطرة يتصادقان ولا يتعارضان خلافا لمن قال إذا تعارض العقل والوحي قدمنا العقل على الوحي فقبحا لعقل ينقض الوحي حكمه ويشهد حقا أنه كاذب كما أن النقل لا يتوقف ثبوته على حكم العقل بصدق النقل صح. هذه يا شيخ محمد أنت تدخل عليها النقل لا يتوقف ثبوته على حكم العقل تفضل كمان النقل لا يتوقف ثبوته على حكم العقل ليه؟ ما احنا قلنا يأتي النبي وليس معه أحد هل هذا ضر في نبوته؟ أبدا لا يتوقف كمان النقل لا يتوقف ثبوته على حكم العقل بصدق النقل. فالنقل أو القرآن صحيح السنة أو الوحي ثابت في اللوح المحفوظ قبل وجود العقلاء، سواء صدق به العقلاء أو كذبوه أو كذبوا. قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب، أي لوح المحفوظ لا مسوق لمطهر. وقال وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري عرض عليه الأمم فجعل يمر النبي معه الرجل، النبي معه الرجل، النبي معه الله، والنبي ليس معه أحد، والنبي لم يضره أنه جاء وليس معه أحد، ويتوقف صدقه على إيمان العقلاء. إنما العقل أصل في التعرف على النقل والعلم به. قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في درء التعارض عدم علمنا بالحقائق، انتبه لهذه الخبر، لا ينفي ثبوتها. عدم علمي يعني مثلا في مكان في ظلمات الجليل، عدم علمي بهذا المكان هل ذلك ينفي ان المكان ده مش موجود؟ لا، هذا معنى كلام شيخ الاسلام. عدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها، فما اخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فانه ثابت، سواء علمنا صدقه ام لم نعلم. ومن ارسله الله تعالى للناس فهو رسوله، سواء علم الناس ان الرسول او لم يعلمه. وما اخبر به فهو حق، وان لم يصدقه الناس. وما امر به عن الله فالله امر به، وان لم يطعه الناس فثبوت الرساله وثبوت صدق الرسول وثبوت ما اخبر به ليس موقوفا على وجودنا او عقولنا. كلام غايه في الروعه. والنبي صلى الله عليه وسلم أنا ما نرى الشمس، دعنا نرى الشمس مع إن الشمس مش موجودة. كنت أقول شيء الشمس دليل على أنه في ناس يا شيخ، يعني في ناس مثلا ما تعرفش في مكان، مثلا في مكة مكان معين، هل عدم علم الناس بهذا المكان؟ المكان ده مش موجود. اللهم انصر مسألة فتح. اللهم قال الشيخ فريد تعب جدا مثلا استمتع. والنبي صلى الله عليه وسلم وأكمل العقلاء قال له رب ما كنت تدري ما الكتاب ولا ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا إلى آخر الآية. وقال شيخ الإسلام أيضا أخواننا وشأن العقل مع النقل، كان إيه النقل مع العقل الاثنين مثل إيه؟ قال وشأن العقل مع النقل أو الوحي كشأن العامي المستفتي مع الشيخ العالم المفتي. فإذا عرف العام المستفتي عالما يفتي الناس في أمور دينهم وعقيدتهم فسأل الناس عن منزله. يعني أنا مثلا أخواننا عرفت الشيخ مصطفى، عرفت والله الشيخ مصطفى العربي، انا عرفت. فاخونا محمد جاي يسالني قلت له بس ان شاء الله انا هنقول لك عن الشيخ، هيجيب لك الايه والحديث وهيعلمك تعليم لا تجد مثله، ودليته على الشيخ مصطفى. وصلت لغايه كده؟ طيب اما يجي الان اقراها عليك عشان ايه؟ قال فسأل الناس عن منزله فدله عليه أحد العامة، ثم اختلف المفتي مع العامة. يعني المفتي اللي هو الشيخ مصطفى اختلف معايا الذي دل المستفتي في حكم الأحكام، فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي. يعني أنا الآن حدث الخلاف بينه وبين الشيخ مصطفى، أنا يجب أن أقبل قول الشيخ مصطفى لأنه يقول بالدليل قال الله قال رسول الله. مش أنا دليت الآن محمد إذا لما أقوله ما تسمعش كلامه اسمع كلامنا، لا، أنا ده أنا شهادتي إن هذا الرجل هو الذي يستفتى والذي يأخذ منه العلم. فلذلك عندنا أقول له لا تذهب إليه، الغلط عندنا. لذلك قال إيه؟ قال ولو أذنى فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي والكلام الذي دله على المفتي. ولو أن الرجل الذي دل على المفتي قال له الصواب معي خذ برأيي ولا تأخذ برأي المفتي لأنني أنا الأصل. ليه؟ أنا الأصل اللي علمتك مكانه، هو أنت الأصل علمتني مكانه بس هو مكانه صاحب الإفتاء، أما أنا أقف عند الدلالة فقط. قال لأنني أنا الأصل في علمك بأنه المفتي، فإذا قدمت قوله على قولي طعنت في الأصل الذي أعرفك بأنه المفتي. فيقول له المستفتي أنت لما شهدت بأنه المفتي ودللتني عليه شهدت بوجوب اتباع دون اتباعي وتقليدي دون تقليدك، كما أن موافقتي لك في الطريق إلى منزله لا تستلزم موافقتي لك في كل مسألة. يعني مش إنه جاء معايا هو يوافقني في كل ما أقوله، لا، مش إنه جاء معايا وراح للشيخ، هذا معنى كلام شيخ الإسلام. كما أن موافقتي لك في الطريق إلى منزله لا تستلزم موافقتي لك في كل مسألة، وخطأك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك أنه مفتي. فيجب عليك تقليد المفتي فيما لا مخالفة فيه الشرع، فيما لا مخالفة فيه الشرع، فيما لا مخالفة فيه لشرع الله. فالمفتي يجوز عليه الخطأ في فتوى ولو علمنا خطأه فالمعصوم في خبر عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. سألت بواب على دكتور. أيوة. فالبواب طلع دكتور. أيوة. فلما زدت عند دكتور أنا فقول لي إيه اللي شفته دكتور؟ قال لي أنت غلط. طيب إزاي؟ كيف تسمع؟ ده بسمع كان البواب إزاي؟ صح. هو يلزمني. أقول لك أنا اللي دليتك. آه. ما أنت اللي دليتك. هو بواب وصل بواب. ذكر الله خير. بواب من يعرف يعني تكمل دكتور. صح. هو عاوزني أسمع كلام البواب ولا كلام الطبيب؟ نفس. ومثل الأعمى. نفس الأعمى. بصير يا شيخ الله. شوائن شفنا. العقل أعمى. ونوره هو النقل. وإخواننا أنت لازم تعرف. الآن ممكن يكون الشمس طلع الكهرباء دي لو واحد عافانا الله إياكم أعمى لن يرى السكر. لن يرى. فلذلك النور هذا الرؤية هذه هي النقل، لا يستطيع أن يرى إلا بالنقل، لا يتقدم. طيب لو أنا لو مش ضلمة لو ضلمة أنا مش هشوف. صح صح صح صح صح. يعني شيخ الإسلام إخواننا سبحان الله يعني إن شاء الله احنا شيخ الاسلام ما قال هو الذي قال رايته بكلامي يخالف الكتاب والسنه الائمه الاربعه فاضربه بكلام عرض الحائط الائمه الاربعه قالوا صحت عنه وكل من اتى بعده قال والكلام ده موجود في صفه الصلاه اللي الشيخ الاربعه ذكره في البدايه المقدمه من امتع المقدمات. القول شيخ الاسلام يقول القول بتقديم الانسان لمعقوله على خصوص النبوية قول لا ينضبط تضبط عقلي ولا عقلك ولا عقل فلان ولا عقل فلان عقل من نقدمه قول لا ينضبط وذلك لان اهل الكلام والفلسفه الخائضين المتنازعين فيما يسمونه عقليات كل منهم يقول انه يعلم بضروره العقل او بنظر ماده الاخر ايش الاخر يقول بالمعلوم بضروره العقل او بنظر نقيض هذا يقول هذا دل عليه القواطع العقليه والاخر يقول وهذا عكس تماما دل عليه القواطع العقليه طب احنا ناخذ بقواطع عقليه من قال وهذا من حيث الجملة ومعلوم هذا من حيث الجملة معلوم فالمعتزلة ومن اتبعهم من الشيعة يقولون إن أصلهم المتضمن نفي الصفات والتكذيب بالقدر الذين يسمونه التوحيد والعدل معلوم بالأدلة العقلية القطعية ومخالفوهم من أهل الإثبات يقولون إن نقيض ذلك معلوم بالأدلة القطعية العقلية وانظر إلى الرازي الذي ألف ونفع عن أهل الكلام قال ومن الذي وصل إلى هذا الباب أو ذاق من هذا الشرع رزخ من كان أسطورة في المناظرات وفي تأليف الكتب رد على شيخ الإسلام ودار التعارض ده رد على الرازي الرازي يقول من الذي وصل إلى هذا الباب أو ذاق من هذا الشرع ثم أنشد قائلا نهاية أخدام العقول عقال وغاية وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقال ثم قال لقد أدمنت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي علينا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه واقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما هل تعلم له سميا ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي برضو الجويني قال وابن الفارض قال وغيره كان يقول الواحد منهم وها أنا ذا أموت كان على صدر صحيح البخاري قل وها أنا ذا أموت على عقائد عجائز ليس له لما احنا قلنا لك موت على الكتاب والسنة والفهم الصحيح مرضيش وفي النهاية قالوا ها أنا ذا أموت على عقائد عجائز ليس له يعني عقائد العجز بالنسبه للكبار سبحان الله انا جدتي لا درست فتح الباري ولا الوسطيه لكن سبحان الله اذا سالتها تجد عندها الجواب فطره اخواننا سبحان الله قال والمقصود هنا التنبيه على انه لو سوغ للناظرين ان يعرضوا عن كتاب الله تعالى ويعرضوا بارائهم ومعقولتهم لم يكن هناك امر مضبوط يحصل لهم به علم ولا هدى فإن الذين سلكوا هذه السبيل كلهم يخبر عن نفسه بما يوجب حيرته وشكه والمسلمون يشهدون عليه بذلك فثبت بشهادته أنه خل حيرة بعضهم يقول طول الليل يقول وأنا أنظر بين أدلة هؤلاء وهؤلاء وما وقعت على شيء. قال كل اللي سلك هذه السبل أخبر عن نفسه بما يوجب حيرته احتار وشك. والمسلمون يشهدون عليه بذلك أيضا. المسلمون يشهدون لأنه هو شهد عن نفسه بالشك والحيرة فالناس يشهدون عليه. قال فثبت بشهادته وبإقراره على نفسه وشهادة المسلمين الذين هم شهداء الله في الأرض أنه لم يغفر من أعرض عن الكتاب وعارضه بما يناقضه بيقين يطمئن إليه ولا معرفة يسكن بها قلبه. قال والذين ادعوا في بعض المسائل أن لهم معقولا صريحا يناقض الكتاب قبلهم آخرون من ذوي المعقولات فقالوا إن قول هؤلاء معلوم بطلان معلوم بطلانه بصريح المعقول. فصار ما يدعى معارضته للكتاب من المعقول ليس فيه ما يجب أنه معقول صحيح إما بشهادة أصحابه عليه وشهادة الأمة وإما بظهور تناقضهم ظهورا لا ارتياب فيه وإما بمعارضة آخرين من أهل هذه المعقولات لهم. بل من تدبر ما يعارضون به الشرع من العقليات وجد ذلك مما يعلم بالعقل الصريح بطلانه. طيب بعد ذلك أخونا يعني هو قال كل ما جاء في الكتاب أو صح عن المصطفى كلمة أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا كلام جميل جدا ويرد بأمرين. أول شيء يرد على من صدق النقل أي لا يرد على إيش يرد على أن إذا حدث تعارض ولا نثبت لله من الأحاديث إلا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال أو ما صح لأن في أحاديث صحيحة وأحاديث غير صحيحة لا نثبت صفة لله لم تصح في الأحاديث ولذلك قال أو ما صح. هذه واحدة. الثانية والتي سنتركها المرة القادمة وهذا رد عظيم جدا على من يقول بأن أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في العقيدة. وفي عدة كتب أنا رأيت من أجمل الكتب هو كتاب طبعا رد أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية ورد شيخ الإسلام ابن القيم في مختصر الصواعق للبعلي هذا وهو يرد على هذا أيضا الذين يقولون بعدم الأخذ بأخبار الآحاد. وأنا رأيت شيخ الألباني رحمة الله عليه يعني أتى بها بطريقة مبسطة فكنت سأقرأ عليكم لكن طبعا الوقت قد طال وصلى الله على أهله وصحبه وسلم. شكرا الله خير أحسن الله إليكم جزاك الله خير.